إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن اليهود لم يطعبوا بما أصابهم في المدينة وما حل بهم من نفي نتيجة غدرهم وخيانتهم وتآمرهم، ولم يثمر اللين والتسامح الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم حين اكتفى بنفيهم من المدينة وسمح لهم بنقل كل ما يقدرون على نقله من أموالهم، بل أبى الطبيعة الغدر والخيانة والتآمر السابحة في دمائهم إلا أن تسير بهم في طريقهم المألوف، طريق الدس والفتنة والتآمر وإثارة الحروب ضد المسلمين. فقد ظلت أحلام العودة إلى يثرب والسيطرة عليها من جديد تراود زعماء خيبر الجدد من سادات بني النضير المنفيين من يثرب، وزادهم تشبثا بأحلامهم وسدورا في غيهم أن رأوا خيبر قد دانت لهم، فرأوا حولهم من القوة فيها ووحدة الكلمة ما لم يروه بين بني دينهم في يثرب، لذلك شرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين قرروا أن تكون قاتلة لا حياة بعدها هذه المرة. فلم تمض على نزولهم خيبر أيام معدودات حتى شرعوا في الاتفاق مع زعماء خيبر في إعداد خطط التآمر الجديدة الموجهة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في يثرب. وكانت نتيجة هذا السعي والإعداد أنه لم تمض على إقامتهم في منفاهم الجديد خيبر 4 أشهر حتى خرجوا بمخطط حربي شامل رهيب، علقوا أملهم في العودة إلى يثرب ومحو الوجود الإسلامي على نجاحه. فقد أعدوا للتخلص من الإسلام والمسلمين نهائيا مشروع غزو شامل كبير يتلخص فيما يلي: أولا، السعي لدى القبائل العربية المعادية للإسلام في نجد والحجاز لإثارة كوامن الحقد والبغض في نفوسها ضد المسلمين، وإغرائها بغزو المدينة للسلب والنهب والتخلص من المسلمين. ثانيا، الاتصال بزعماء وقادة هذه القبائل القوية ودعوتهم وإغراؤهم بالرشوة والوعود لإنشاء قوة عربية وثنية ضاربة من جميع هذه القبائل المختلفة تتحد في جيش واحد كبير تحت قيادة واحدة. ثالثا، أن يكون الهدف الرئيس لهذه القوة الضاربة غزو المدينة واجتثاث جذور الإسلام ومحو كيان المسلمين في المدينة محوا تاما. رابعا، الاتصال بزعماء يهود، يعني من بني قريظة الباقين في يثرب، وعدد المقاتلين فيهم حوالي 1000، لإقناعهم بالموافقة على مشروع غزو المسلمين والانضمام إلى الجيوش الغازية عند وصولها ضواحي المدينة، مع التأكيد لزعماء القبائل العربية المعادية الغازية بأن بني قريظة سيكونون لهم عونا على المسلمين ساعة شروعهم في غزوهم. على أساس هذا المخطط خرج من خيبر وفد يضم زعماء اليهود وعلى رأسهم قادة بني النضير المنفيين من يثرب، يقدمهم رأس الفتنة والشر حيي بن أخطب. خرج هذا الوفد اليهودي من خيبر في شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة بقصد الدعاية لهذا المشروع وتحقيقه بين العرب الوثنيين في نجد والحجاز. وكانت الوجهة الأولى لهذا الوفد مكة المكرمة، حيث وصل إليها وأجرى محادثات مع زعمائها المشركين حول مشروع الغزو المخطط له في خيبر. ولقد لقي هذا المشروع كل الترحيب والتأييد من زعماء قريش، ولم يخرج الوفد اليهودي من مكة حتى ضمن تأييد قريش بذلك المشروع العدواني بعد أن اتفق معهم على الميعاد المحدد لذلك الغزو. وبعد أن نال المشروع اليهودي الموافقة التامة من قبل زعماء مكة، اتجه الوفد اليهودي ناحية قبائل نجد من غطفان وفزارة وأجرع ومرة. ولدى وصول الوفد إلى ديار هذه القبائل عرض على زعمائها مشروع الغزو الخطير، وبعد محادثات غير قصيرة وافقت هذه القبائل على الاشتراك في تنفيذ مشروع الغزو العدواني الخطير. ولم يعد الوفد اليهودي من رحلته إلى مكة ونجد إلا بعد أن حشد 10,000 مقاتل من قريش وقبائل نجد. تحركت كل هذه الآلاف نحو المدينة لغزوها وسحق المسلمين، فكانت غزوة الأحزاب الشهيرة. وهكذا فغزوة الأحزاب الرهيبة ليست في حد ذاتها إلا غزوة يهودية صرفة خطط لها التفكير اليهودي في خيبر، وقام بتمويلها المال اليهودي الذي لا ينفق إن أنفق إلا على إثارة الحروب وشراء الذمم لبسط النفوذ اليهودي. ولقد كان اليهود ينجحون في تنفيذ مشروعهم العدواني الخبيث بهذا التخطيط، وكادوا أن يصلوا إلى النجاح فيه، إلا أن الله تعالى حال دون تنفيذ هذا المشروع في اللحظات الأخيرة، إذ رد كيد المعتدين إلى نحورهم وحفظ الله نبيه وصحبه. فعاد الغزاة يجرون أذيال الخيبة والانحدار لم ينالوا خيرا، ونجت المدينة من خطر الاحتلال حيث انسحبت جيوش الأحزاب الغازية بعد حصار دام حوالي شهرين من الزمن دون تحقق أي هدف من أهدافها العدوانية. كما نال الخونة الغادرون من يهود المدينة جزاءهم العادل الصارم، ونجت المدينة من خطر الاحتلال الذي قصدت إليه الأحزاب، حيث انسحبت جيوش الأحزاب الغازية بعد حصار دام حوالي شهر من الزمن دون تحقق أي هدف من أهدافها العدوانية. كما نال الخونة الغادرون من يهود المدينة نالوا جزاءهم العادل الصارم، كما مكن الله المسلمين من القضاء على قواعد العدوان اليهودي في خيبر باستيلاء المسلمين على تلك المنطقة وإبادة رؤوس الغدر والتآمر فيها الذين وضعوا مخطط مشروع غزوة الأحزاب الرهيبة. وقعت غزوة بني قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة عقب غزوة القندق التي كانت في شوال سنة 5 للهجرة، على قول قتادة وعروة بن الزبير وابن إسحاق وعبد الرزاق. وقد ذهب الإمام مالك وموسى بن عقبة إلى أن الخندق كانت في شوال سنة 4، وبه قال ابن حزم. وقد استدل الثلاثة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، كما في صحيح البخاري. وقد بين البيهقي إمكان الجمع بين القولين فقال: ولا اختلاف بينهما في الحقيقة، لأن مرادهم أن ذلك بعد مضي 4 سنين وقبل استكمال 5. وقد صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد أحد بسنتين، ولا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة 3، إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة التالية لسنة الهجرة، ولم يقدر الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى آخر السنة كما حكاه البيهقي. وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي: وقد صرح بأن بدرا في الأولى وأحدا في سنة 2، وبدرا الموعد في شعبان سنة 3، والخندق في شوال سنة 4، وهذا مخالف لقول الجمهور، فإن المشهور أن عمر رضي الله عنه جعل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة، وعن مالك أنه من ربيع الأول سنة الهجرة، فصارت الأقوال 3. والصحيح قول الجمهور أن أحدا في شوال سنة 3، وأن الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أجاب عنه جماعة من العلماء، منهم البيهقي بأنه عرض يوم أحد وهو في أول 14، ويوم الأحزاب وهو في أواخر 15، وهو المعقول، لأن المشركين لما انصرفوا عن أحد وأعادوا المسلمين إلى بدر العام القابل ولم يقع، فقال: فلا يعقل أن يأتوا لحصار المدينة بعد 2 شهر. ويرجع سبب غزوة بني قريظة إلى نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت ذلك بطرق قابلة بمجموعها للاحتداد بها، وكان نقضهم للعهد بتحريض من حيي بن أخطب النضري، وفي وقت حرج خطير بالنسبة للمسلمين الذين كان يحاصرهم 10,000 مقاتل من الأحزاب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير بن العوام رضي الله عنه لاستطلاع خبرهم، ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهم لمعرفة صحة ما يشاع من غدر بني قريظة. وقد أكد له هؤلاء صحة الخبر، فاشتد الأمر على المسلمين. وقد فصل ابن إسحاق خبر غدر بني قريظة ونقضهم العهد دون إسناد، وجل كتاب السيرة أوردوا ذلك دون إسناد. وذكر موسى بن عقبة دون إسناد أيضا أن قريظة طلبت من حيي بن أخطب أن يأخذ لهم 90 رجلا من أشراف قريش وغطفان رهائنا، لئلا يرجعوا عن المدينة قبل القضاء على المسلمين فيها، فوافق حيي على ذلك فأعلنوا نقضهم للصحيح، يعني العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال بني قريظة بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتوجه إليهم، وقد أعلم أصحابه بأن الله تعالى قد أرسل جبريل ليزلزل حصونهم ويقذف في قلوبهم الرعب، وأوصاهم ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة كما في رواية البخاري، أو الظهر كما في رواية مسلم. كانت هناك معاهدة تحالف قد عقدت بين المسلمين واليهود جميعا، تتكون هذه المعاهدة من عدة بنود، من بينها بند نص صراحة على التزام المسلمين واليهود بواجب الدفاع المشترك عن يثرب ضد أي اعتداء خارجي، عبء المسلمين في مسؤولية هذا الدفاع كعبء اليهود تماما. كما نصت هذه المعاهدة أيضا على وجوب التزام الفريقين بالتعايش السلمي والتعهد بعدم اعتداء أحدهما على الآخر في الداخل. وكان المفروض طبقا لهذه المعاهدة أن ينضم يهود بني قريظة إلى جانب المسلمين للدفاع عن المدينة عندما أحاطت بها جيوش الأحزاب، وأن يكونوا ضمن جيش المسلمين في مواجهة تلك الجيوش الغازية المعتدية. ولكن الذي حدث من بني قريظة هو العكس، فقد غدر هؤلاء اليهود بالمسلمين وحاولوا ضرب جيشهم من الخلف في أحرج الظروف وأدق ساعات المصير، حيث أعلن هؤلاء اليهود بدلا من قيامهم بالتزامات المعاهدة أعلنوا انضمامهم إلى الغزاة المعتدين في تلك الساعات الرهيبة الحاسمة التي كان فيها مصير كل الكيان الإسلامي في مهب العاصفة، حيث كان جيش المسلمين الصغير الذي لا يزيد عدده على 1000 مقاتل يواجه 10,000 مقاتل يفوقونه في كل شيء مادي قد أحاطوا به، كما يحيط البحر الهادر بالجزيرة الصغيرة ويهددها بالابتلاع من جميع جهاتها في كل لحظة. لقد غدر بنو قريظة بالمسلمين تلك الغدرة الشنعاء غير مبالين بشرف الكلمة التي أعطوها لهم بتوقيعهم على معاهدة التحالف تلك، ولا مقدرين لما يترتب على ذلك الغدر الشنيع من نتائج خطيرة. غدروا بالمسلمين وخانوهم في تلك الظروف الحربية الخانقة، بالرغم من أن هؤلاء اليهود باعتراف زعيمهم كعب بن أسد لم يروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الصدق والوفاء بالعهد والوقوف بشرف عند الكلمة التي أعطوها في عهد التحالف المبرم بين الفريقين. فضرب بنو قريظة بذلك أعلى رقم قياسي في دنيا الغدر والخيانة، فأعطوا الدليل مرة أخرى على خبث معدنهم وعلى اللؤم والنبالة والخشة المتأصلة في نفوسهم والسابحة في كيانهم سبح الدم في شرايينهم، وعلى أن العهود والمواثيق عندهم لا قيمة لها ولا احترام إلا عندما يكون في الالتزام بها وتنفيذها مصلحة لهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقامة للحجة ومحاولة لإصلاح ما أفسده اليهود أرسل وفدا إليهم ليذكرهم بالعهد ويطالبهم بالوفاء به والقيام بتنفيذ التزاماته، وهذا الوفد وصل فعلا إلى ديار بني قريظة برئاسة حليفهم سيد الأوس سعد بن معاذ، فذكرهم ونصحهم وحذرهم مغبة الإصرار على السير في طريق الغدر والخيانة ونبههم بصدق إلى ما قد يترتب على ذلك من نتائج وخيمة قد يكون فيها إبادتهم جميعا. وهؤلاء اليهود قد ردوا هذا الوفد ردا قبيحا، وأعلنوا في صفاقة ووقاحة بأنهم لن يتراجعوا عن موقف الخيانة والغدر الذي أعلنوه، وأنهم قد أصبحوا حربا على المسلمين، وأنهم لا يعرفون محمدا، ولم يعد بينهم وبينه أي عهد أو حلف، وقد بدأوا بالفعل في الاستعداد للهجوم على المسلمين من الخلف حسب الخطة المتفق عليها مع الغزاة، وأنهم بدأوا يمدون الغزاة بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد مواطنيهم وحلفائهم المسلمين. لقد اعتبر بنو قريظة وجود جيوش الأحزاب الضاربة حول المدينة فرصة ثمينة للتعجيل بسحق المسلمين وإبادتهم إبادة كاملة، وما كانوا يشكون لحظة إذ ارتكبوا ما ارتكبوا في أن جيوش الأحزاب قادرة كل القدرة على إبادة المسلمين واستئصال شأفتهم استئصالا كاملا، ولذلك لم يتورعوا عن الانضمام إلى الغزاة، إذ فعلوا ذلك غير مبالين بما أعطوا من عهود وأبرموا من مواثيق. وقد انتهى ذلك الغزو المخوف بانسحاب الأحزاب دون أن تتمكن قواتهم من اقتحام المدينة، ودون أن تحقق أي شيء من الأهداف التي جاءت لتحقيقها. وكيف ترك بنو قريظة وحدهم في الميدان ليواجهوا المصير الذي يستحقه كل خائن وغادر وناكث؟ وعلى هذا فإن غزوة بني قريظة في حد ذاتها هي امتداد لمعركة الأحزاب، فقد كان يهود بني قريظة يمثلون الجناح الثالث للاتحاد العسكري الوثني اليهودي الذي قام لسحق المسلمين وإبادتهم إبادة كاملة. فبنو قريظة بالإضافة إلى ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى يعتبرون غزاة محاربين بانضمامهم إلى جيوش الأحزاب الغازية وإعلانهم بأنهم جزء لا يتجزأ منهم ضد المسلمين، وبمباشرتهم بالفعل التحرك لضرب المسلمين من الخلف مساندة للغزاة، وبقيامهم بمد هؤلاء الغزاة بالتموينات. وعلى هذا فإن معركة الأحزاب عندما انتهت بذلك النصر المؤجل للمسلمين على المشركين باندحارهم وانسحابهم خائبين لم يحققوا شيئا من أهداف غزوهم هذه المعركة، عندما انتهت باندحار المشركين إنما انتهت فقط بالنسبة لجناحين من أجنحة ذلك الاتحاد الوثني اليهودي، وهما جناح قريش وغطفان اللذين انشمرت حشودهم الضخمة من حول المدينة وعادت إلى ديارهم مجللة بعار أشنع هزيمة في تاريخها العسكري الطويل بعد حصار رهيب مزعج مخوف دام شهرا كاملا. أما الجناح الثالث من أجنحة هذا الاتحاد المخوف الذي يمثله يهود بني قريظة الذين سجلوا بصنيعهم ذات أخس وأشنع جريمة في تاريخ الخيانة والغدر، فلم ينتهي الحساب معه بعد. لقد كان بنو قريظة يتوقعون من الجيش الإسلامي هذا الحساب الذي ما كانوا يشكون لحظة في أنه سيكون حسابا عسيرا يتناسب وفظاعة الجريمة التي ارتكبها هؤلاء اليهود ضد هذا الجيش الذي لم يروا من قائده الأعلى صلى الله عليه وسلم ولا من زعمائه ولا من أفراده كافة إلا الصدق والبر والوفاء بالعهد. ولذلك فقد اعتصم هؤلاء اليهود الغادرون بحصونهم يرتجفون فزعا من المصير المرعب الذي ينتظرهم على أيدي المسلمين جزاء غدرهم وخيانتهم التي قاموا بها ضد المسلمين في ذلك الظرف الحرج الذي بلغت فيه حالة المسلمين أقصى درجات الخطورة، والذي فيه بدلا من أن يفي هؤلاء اليهود بالتزاماتهم العسكرية نحو المسلمين فينضموا بأسلحتهم ضد جيوش الأحزاب الغازية الباغية كما تفرض عليهم اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بينهم وبين المسلمين، بدلا من ذلك استداروا بأسلحتهم وحاولوا طعن المسلمين من الخلف بغية التعجيل بالقضاء عليهم، مع أن هؤلاء اليهود لم يروا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه منذ تم التحالف بين الفريقين إلا الصدق والبر والوفاء، ولكنه الغدر السابح في دماء هؤلاء اليهود الذين هم أئمته وأساتذته في كل عصر وزمان، غير أن تصفية الحساب مع هؤلاء اليهود الغادرين كانت على قدر الرصيد، فقد كان مستوى العقوبة في مستوى الجريمة، ذلك أن جريمة غدر اليهود وخيانتهم إذا كانت قد بلغت غايتها في الفظاعة والبشاعة فإن نتيجة محاكمتهم على هذه الخيانة كانت غاية في الشدة والصرامة جزاء وفاقا. ويظهر من سير الحوادث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل إعطاء جيشه قسطا من الراحة قبل الزحف على معاقل الغدر والخيانة في بني قريظة لمحاسبتهم، ولكن لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار جبريل إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سارع في الخروج وحتى الصحابة على سرعة اللحاق به، حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، يعني بني قريظة، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. في اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق هو وأصحابه ووضعوا السلاح، أتاه جبريل عليه السلام في صورة لحية الكلبي رضي الله عنه يأمره بقتال بني قريظة. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاقرد إليهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب، والخلل الفرجة بين الشيئين، والخلة الثقبة الصغيرة. من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار، وعصب رأسه من الغبار أي ركبه وعلق به. وأخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها فسلم علينا رجل من أهل البيت ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فقمت في أثره فإذا دحية الكلبي فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. لحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه صحابي مشهور، أول مشاهده أحد، ولم يشهد بدرا، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة والجمال. وكان جبريل عليه السلام كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورته رضي الله عنه. وقد عاش لحية الكلبي رضي الله عنه إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فإذا لحية الكلبي فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة، وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ووقع في رواية الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر الظهر: ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، الظهر بدل العصر، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد. قال الذهبي رحمه الله: كأنه وهم. وقال الحافظ في الفتح: جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان قد صلى الظهر، وأن بعضهم لم يكن قد صلاها، فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر، ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى الظهر، وقيل للطائفة التي بعدها العصر. قال الحافظ: وكلاهما جمع لا بأس به. أخذ بعض الصحابة بظاهر الأمر فلم يصلوا العصر حتى جاءوا بني قريظة وقد غربت الشمس، وقال البعض الآخر إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع، وصلوا العصر في وقتها وهم في الطريق. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم. أخرج ذلك البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء أيهما كان أصوب. فقال طائفة من الفقهاء: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة، تركا للتأويل المخالف للظاهر. وقال طائفة أخرى من الفقهاء: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم في الخروج، وبادروا في مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه. أخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، وبمجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، كما عند البخاري في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: بكروا بصلاة العصر، وأن من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، كما عند الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله أو قد حبط عمله. كما عند البخاري من رواية بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالذي جاء فيها أمر أي في تلك الصلاة لم يجئ مثله في غيرها. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر. والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران. انتهى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أي الطائفتين كان أصوبا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالس بينه وبين قريظة فقال لهم: هل مر بكم من أحد؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بدحية ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. أخرج ذلك الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل. وقال ابن كثير: ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا أي مرتفعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين شار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. الزقاق بالضم الطريق. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال أنس: في شكة بني غنم موكب جبريل حين شار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحصنهم وكانوا في أعلاه نادى بأعلى صوته نفرا من أشرفها حتى أسمعهم: يا إخوة القردة والخنازير. قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا ولا فحاشا. أخرج ذلك الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل. وقال ابن كثير: بهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة رضي الله عنها وغيرها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى بني قريظة واستخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، وإن لم يثبت ذلك بحديث صحيح لكنه مما يتساهل في قبوله. وقد وردت آثار مرسلة تتقوى ببعضها إلى رتبة الحسن لغيره تفيد أنه بعث عليا على المقدمة برايته. وانفرد ابن سعد بذكر عدد جيش المسلمين وعدد خيلهم فذكر أنهم كانوا 3000 رجل معهم 36 فرسا. وتختلف الروايات في مدة حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، أكان شهرا أم 25 ليلة أم 15 يوما أم 14 ليلة. في تاريخ الرسل والملوك لابن جرير رحمه الله بلفظ الشك من الراوي بين الشهر والخمس وعشرين ليلة. وفي مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم حاصرهم 25 ليلة ورواته كلهم ممن يحتج بهم. اختلفوا أيضا في أن الحصار دام 15 يوما، ذكر ذلك ابن سعد بدون إسناد.

فطلبوا استشارة أبي لبابة رضي الله عنه، وقد أخرج إرسال أبي لبابة رضي الله عنه إلى بني قريظة الإمام أحمد وابن حبان وابن إسحاق في السيرة، وإسناد تلك الوسادة حسن، وأوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وجود إسنادها، والحديث بمجموع طرقه يعني فيما يتعلق بإرسال أبي لبابة إلى بني قريظة الحديث بمجموع طرقه صحيح لغيره. أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا، وكان حليفا له. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، فلما رأوا قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، والجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه وهو مع ذلك يريد البكاء كما يفزع الصبي إلى أمه وأبيه. دبروا ذلك، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه يعني الذبح. قال أبو لبابة رضي الله عنه: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله عز وجل توبة نصوحة يعلمها الله من نفسي. ثم انطلق أبو لبابة إلى المسجد النبوي، فربط نفسه إلى سارية، والسارية التي ربط نفسه فيها ما زالت موجودة إلى يوم الناس هذا، يعني في نفس الموضع، وهي معروفة في المسجد النبوي باسم اسطوانة التوبة، وهي التي ارتبط فيها أبو لبابة رضي الله عنه نفسه. ربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد النبوي، وكانت السواري من جذوع النخل، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه، وقال: لا أبرح، لا أفارق مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير في تفسيره: قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي ينتظره. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأ، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وأقام أبو لبابة رضي الله عنه مربوطا بالجذع 6 ليال أو أكثر. قال ابن كثير: وقول موسى بن عقبة إنه مكث 20 ليلة مرتبطا بالجذع أشبه، حتى نزلت توبته. تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع حتى نزلت توبته من الله تعالى، فأنزل تعالى قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال مجاهد في سبب نزول هذه الآية فيما نقله ابن كثير في التفسير وابن جرير في تفسيره أيضا: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المكرب وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص أي ذهب إلى تبوك، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة. قال العلامة أبو شهبة: وإن لنا هنا لوقفة ترينا مبلغ قوة الإيمان وتذكر القلب ويقظة الضمير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وسرعان ما يتوبون. وترينا مبلغ ما وصل إليه المجتمع الإسلامي حينئذ من حياء من المعاصي والرذائل وتقدير للقيم الخلقية والمعاني الروحية واستهانة بالنفس والولد والمال في سبيل إرضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المجتمع لم يصل إليه في طهره ونقائه وسموه وسموقه أي مجتمع متحضر إلى وقتنا هذا. أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر وكانوا حلفاء فاستشاروه بالنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى حلقه يعني الذبح ثم ندم فتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتبط به حتى تاب الله عليه. وقد ظل مرتبطا بالجذع في المسجد تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط في الجذع. وقد قال أبو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك، فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: كيف على أبي لبابة؟ قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليه. قالت: فثار الناس ليطلقوه، فقال: لا والله، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا إلى صلاة الصبح أطلقه، وذلك في الاعتراف بالذنب والتوبة النصوح. وإن موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصرف أبي لبابة بعدما وقعت منه هذه الزلة التي أفشى بها سرا حربيا خطيرا. فأبو لبابة لم يحاول التكتم على ما بدر منه، ولم يحاول الظهور أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمظهر الرجل الذي أدى مهمته بنجاح، وأنه لم يحصل منه شيء من المخالفات، وكان بإمكانه أن يخفي ذلك الأمر حيث لم يطلع عليه أحد من المسلمين، وأن يستفهم اليهود أمره، ولكنه تذكر رقابة الله عليه وعلمه بما يسر ويعلن، وتذكر حق رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم عليه، وهو الذي ائتمنه على ذلك السر، ففزع لهذه الزلة فزعا عظيما، وأقر بذنبه واعترف به وبادر إلى العقوبة الذاتية التلقائية دون انتظار التحقيق وتوقيع العقوبة الواجبة إنها صورة تطبيقية عظيمة لقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم ليلة إذن ثعلبة وأسيد بن شعية وأسد بن عبيد، وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القراضي، فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد، وأبى إلا الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نظر يهود بني قريظة إلى طلائع الجيش النبوي تتقدم نحو معاقلهم بقيادة علي بن أبي طالب، فاضت نفوسهم الشريرة ببعض ما تختزنه من خبث ودناءة ووضاعة، فقد أسمعوا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، أسمعوه في نبي الله صلى الله عليه وسلم ونسائه الطيبات الطاهرات من السب والشتم والقذف ما لم يسمح أحد من المؤرخين لنفسه بأن يورد نصه لفضاعته وبشاعته. ومع هذا فلم يرد المسلمون على هؤلاء اليهود السفهاء، بل التزموا الصمت. وكل الجواب الذي سمعه اليهود على شتمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونسائه الطيبات رضي الله عنهن هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: السيف بيننا وبينكم. ولم يرد المسلمون على الشتم بمثله، لأنهم يسيرون في معاملتهم للناس أيا كانوا على حسب توجيه القرآن وتأديبه، وليس من آداب القرآن أن يقابل المسلم فاحش القول بمثله. غير أن علي بن أبي طالب وهو أول من سبق باللواء إلى بني قريظة أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يسمع في نفسه وفي نسائه ذلك الشب القبيح. ولذلك فإن عليا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد ترك مقر كتيبة اللواء المرابطة حول حصون اليهود، وانطلق بعد أن أناب عنه في حمل اللواء وقيادة الكتيبة أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه. انطلق علي مسرعا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوقفه على بعد من حصون اليهود، وطلب منه أن يقف بعيدا عن تلك الحصون لئلا يتأذى بسماع ما فاه به اليهود من شب مقدع فيه وفي نسائه رضي الله عنهم. فقال علي: لا عليك يا رسول الله أن تدنو من هؤلاء الأخابث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك سمعت منهم لي أبا. قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. ذكره ابن إسحاق وابن جرير والحاكم، وقال ابن كثير: لهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها، ولكن ضعفه الألباني في تعليقه على فقه السيرة. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم تقدمه نحو حصون اليهود، تحيط به هيئة أركان حربه من صفوة أصحابه حتى دنا من حصون قريظة الغادرة. وهناك وحيث يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام اليهود ويسمعون كلامه، نادى نفرا من قادتهم، فلما ظهروا في أبراج حصونهم قال لهم صلى الله عليه وسلم: يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ وهنا أدركت اليهود طبيعتهم سفاهة واعتداء وغدرا وتطاولا إذا قدروا، واستكانة وتلطفا ووداعة إذا عجزوا. فعندما رأوا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم تحيط به هيئة أركان حربه وقد اتخذت كتائبه مواقعها حول الحصون، تأكد لدى اليهود تصميم المسلمين على الإيقاع بهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوا من فظيع الغدر وشنيع الخيانة، فأسقط في أيديهم فصاروا يتوددون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أنكروا أن يكونوا شتموه أو شتموا نساءه، وانطلقوا يحلفون كذبا أنهم ما فاهوا بشيء مما بلغه بهذا الشأن، ثم اندفعوا في ليونة الأفاعي يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لين القول وطيب الكلام وجميل الإطراء ما ظنوا أنه سيساهم في تخفيف عقوبة خيانتهم العظمى التي صممت قيادة المدينة على إنزالها بهم. فقد قال هؤلاء اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم ما كنت جهولا، وغير ذلك من الكلام المغلف بالطيبة والوداعة. وهذه هي جبلة اليهود وخلتهم المتغلغلة في نفوسهم أبد الدهر، لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة مهما كانت بشاعتها إذا ما قدروا، ولا يخجلون من أن يقفوا موقف الحليم الواعظ الوديع البريء، يذكرون بالحلم والصفح إذا ما أحاطت بهم خطيئتهم وأدركهم الوهن، وكان التذكير والوعظ في صالحهم. أما إذا لم يكن في ذلك فائدة لهم فإنهم من يسخر بالمثل ويهزأ بالقيم. فها هم وقبل أن يصل إليهم القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق معدودة يشتمون ويسبون ويهددون ويتوعدون، ظانين أنهم مانعتهم حصونهم، ولكنهم وبعد دقائق معدودات مما تاهوا به من فاحش القول، إذا بهم يرون القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلكوا كل درب من دروب الغدر والخيانة والنكت للقضاء عليه وعلى أمته، يرون القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاطتهم كتائبه المضطرة من كل جانب، فلجأوا إلى المكر والخديعة، واندفعوا يذكرون القائد المنتصر عليهم بما يمتاز به من حلم وعلم في عبارات كلها مدح وإطراء وتودد، طمعا في التأثير عليه ليعفو عنه. لكن هؤلاء اليهود الذين وقفوا ساعة إذ موقف الواعظ الوديع المستكين البريء نسوا، أو قلت ناسوا، أنهم قد ضربوا بكل القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية عرض الحائط، وداسوا العهود والمواثيق بأرجلهم في خسة ونذالة عندما رأوا جيوش الأحزاب الجرارة تحيط بالقلة المسلمة إحاطة البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة من كل جانب، فأعلنوا الترحيب بهذه الجيوش الغازية الباغية، وأعلنوا الانضمام إليها ضد المسلمين الذين تربطهم بهم رابطة حلف عسكري متين هي معاهدة الدفاع المشترك. نعم، تناسى هؤلاء اليهود أنهم عندما جاءهم الوفد النبوي في تلك الساعات الحاسمة يطلب منهم القيام بالتزاماتهم العسكرية مع المسلمين ضد الغزاة، كما تلزمهم بذلك نصوص معاهدة الدفاع المشترك بينهم وبين المسلمين، تناسوا أنهم لم يكتفوا في تلك اللحظات الحرجة بمخالفة نصوص المعاهدة بتوقفهم عن مساندة حلفائهم المسلمين، بل أنكروا في وقاحة وصفاقة أن يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أي حلف أو عهد. نعم، تناسى هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرحمة ويذكرون بالحلم أن جوابهم لرئيس الوفد النبوي الذي جاء إليهم يطلب تنفيذ المعاهدة كان تجاهل وجود النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، حيث قالوا وقد ظنوا أن المسلمين قد انتهى أمرهم، ومن هو رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. تناسى هؤلاء اليهود أنهم في الوقت الذي بلغت فيه قلوب المسلمين الحناجر من شدة الحصار، قد تفجرت في نفوسهم ينابيع الخشة والغدر، فاغتنموا اشتداد محنة المسلمين فشارعوا إلى إحكام حلقاتها، فانضموا إلى جيوش الغزاة بالرغم من العهد الذي بينهم وبين المسلمين، مستهدفين بعملهم الدنيء استعجال إبادة المسلمين ومحو كيانهم من الوجود، ظنا منهم أن تلك الأيام العصيبة هي الأيام الأخيرة للكيان الإسلامي الذي كان هؤلاء اليهود يعتقدون أن جيوش الأحزاب العظيمة لن تعود إلى بلادها إلا بعد تحطيم هذا الكيان. والآن وقد دحر الله جيوش الأحزاب الغازية، وتبددت الأحلام العريضة التي كانت تحملها قريضة، وجاءت كتائب القرآن لتصفي الحساب مع هؤلاء الخونة الغادرين الناكثين. عرفت ألسنتهم الطريق إلى الحديث عن القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية، وعقدت الأفاعي الشامة الغادرة تتظاهر بالبراءة والطيبة وتبدي مظهرها الناعم اللين. يا أبا القاسم ما كنت جهولا، هكذا قالت قريظة الغدر والخيانة عندما أحاطت بها خطيئتها وحاق بها مكرها الشيء، فوجدت حصونها الشامخة غارقة في بحر متلاطم من جند الإسلام الحانقين الذين بلغت في نفوسهم مشاعر الغيظ حد الغليان على هؤلاء اليهود الذين ما كانوا ليترددوا لحظة في سحق المسلمين سحقا كاملا لو تمكنوا من ذلك، فقد كان هذا غاية مرادهم عندما نقضوا الحلف وخانوا العهد. ولكن الله غالب على أمره، فقد أبى تعالى إلا أن ينصر عبده ويعز جنده ويهزم الأحزاب وحده. فها هم اليهود من قريظة الخائنة يتعثرون في دروب الحسرة والندامة، ويسيرون نحو المصير المرعب الذي أرادوه للمسلمين وسعوا جهدهم للدفع بهم إليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أحكم المسلمون الحصار حول الحصون وقاموا بتطويقها من كل جانب، وقطعت الجيوش الإسلامية كل اتصال بين اليهود وبين الخارج، ووضعت القوات الإسلامية أيديها على كل مزارعهم ونخيلهم الذي وقع خارج حصونهم. وقد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء ضرب الحصار على بني قريظة على بئر من آبارهم يقال له بئر أن، وجعل مقر قيادته هنالك كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. ولقد كانت مقاومة اليهود للحصار أول الأمر شديدة، ولكنهم بعد مرور حوالي 20 ليلة على هذا الحصار بدأ الضعف والقلق يتسرب إلى نفوسهم بعد أن أجهدهم الحصار، وأيقنوا أن المسلمين ليسوا بمنصرفين عنهم حتى يستسلموا أو يقتحموا عليهم حصونهم ويفتحوها بحد السلاح. فبالرغم من الإمكانيات المادية المتوفرة لديهم من مياه ومواد غذائية وسلاح كامل وحصون منيعة تساعدهم على المقاومة وقتا طويلا، فقد امتلأت نفوسهم بالرعب والخوف والفزع، فخارت قواهم وأخذوا يفكرون في الطريقة التي يمكنهم بها حقن دمائهم. في ذلك الظرف العصيب دعا سيد بني قريظة كعب بن أسد زعماء قوم إلى اجتماع في مقر قيادته لتبادل وجهات النظر بشأن الموقف الحربي ولإبداء الرأي حول ما يجب اتخاذه لإنقاذ الموقف المتدهور. ولما اجتمع رؤساء الغدر والخيانة بسيدهم كعب بن أسد وكان عاقلا متزنا، لولا رفقاء السوء الذين غلبوه على أمره وحملوه على نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان كعب بن أسد هذا كما تقدم كارها لنقض العهد وراغبا رغبة أكيدة في البقاء على ولائه للمسلمين. ومن أجل ذلك أغلق باب حصنه عندما علم أن شيطان بني النضير حيي بن أخطب جاء لمقابلته عندما وصلت جيوش الأحزاب إلى ضواحي المدينة، لأنه كان يعلم أن حييا هذا ما جاء إلا ليطلب من بني قريظة الغدر بالمسلمين والانضمام إلى الأحزاب. فكان كعب بن أسد متخوفا من نقض العهد، وكان يقدر النتائج الوخيمة التي ستترتب على الغدر بالمسلمين قبل وقوعها، ولهذا رفض أول الأمر مقابلة حيي بن أخطب واستقبح رأيه الداعي إلى الغدر بالمسلمين، حيث قال له بوضوح وصراحة: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. وعندما أراد حيي التأثير عليه بقوة الأحزاب الضاربة وأراد إقناعه بأن قضاءها على المسلمين في حكم المؤكد، قال له: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر، يعني جيوش الأحزاب. قال له كعب بن أسد سيد بني قريظة وكأنه ينظر جهارا إلى ما سيحل ببني قريظة نتيجة الانضمام إلى الأحزاب: جيتني والله بذل الدهر، جيتني بجهام قد هراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه. وعندما اجتمع يهود بني قريظة بسيدهم كعب بن أسد عندما خنقهم الحصار، ذكرهم وذكر حيي بن أخطب على وجه الخصوص بأنه قد حذرهم هذا المصير عندما مانع في نقض العهد والغدر بالمسلمين في بداية الأمر، فقد قال لهم في ذلك الاجتماع: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، ولقد كنت كارها لنقض العهد. ثم التفت إلى حيي بن أخطب وأشار إليه محمله مسؤولية كل ما حدث وسيحدث لبني قريظة قائلا: ولم يكن البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس. وكان حيي بن أخطب عندما نجح في حمل بني قريظة على نقض العهد والغدر بالمسلمين قد تعهد لسيد بني قريظة بأن يدخل معه حصنه ليصيبه ما أصاب بني قريظة إذا ما انسحبت جيوش الأحزاب دون أن تستأصل شأفة المسلمين وتقضي عليهم قضاء تاما. وفعلا وفى له حيي بذلك، فقد أتى الله به إلى حصون بني قريظة ليدني ثمار أعماله الشريرة، فبقي معهم داخل حصونهم حتى نهاية أمرهم وأمره. واصل كعب بن أسد حديثه مع قومه في ذلك الاجتماع، فدعاهم لإنقاذ الموقف باتباع أمر من ثلاثة: الأول إما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام، وإما الهجوم على المسلمين بطريقة انتحارية بعد قتل النساء والأطفال والذرية، وإما أخذ المسلمين على حين غرة بالهجوم عليهم يوم السبت وهو يوم لا يعمل فيه اليهود شيئا تدينا، ولكن اليهود كما مر رفضوا العمل بأي من هذه الاقتراحات. قال لهم سيدهم كعب بن أسد: أتذكرون يا بني قريظة ما قال لكم ابن خراش وهو حبر من أحبارهم؟ إنه يخرج بهذه القرية نبي فاتبعوه وكونوا له أنصارا حتى تكونوا آمنتم بالكتابين الأول والآخر، ثم دعا كعب بن أسد قومه إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به قائلا: فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب حيث لم يكن من بني إسرائيل، فاتبعوه تأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم. رفض بنو قريظة اقتراح زعيمهم هذا قائلين: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. فلما علم كعب رفض قومه لهذا الاقتراح عرض عليهم العمل بالاقتراح الثاني، القاضي بالهجوم على المسلمين هجوما انتحاريا ليفكوا الحصار أو يموتوا كما يموت الأبطال، قائلا: فإذا أبيتم علي هذا فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مسلطين السيوف، ولم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. رفض بنو قريظة أيضا هذا الاقتراح الجريء قائلين لسيدهم كعب بن أسد في رعب وقلق وجزع: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. فطلب منهم كعب تنفيذ الاقتراح الثالث والأخير، وهو أخذ المسلمين على غرة بالهجوم عليهم ليلة السبت، قائلا: فإذا أبيتم علي هذه أيضا فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة. فرفضوا هذا الاقتراح أيضا قائلين: نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علم، فأصابه ما لم يخف عليك من المشق. وهنا يأس سيد بني قريظة من قومه ونفض يده منهم، فختم حديثه قائلا: ما بات منكم رجل منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. عندما بلغ الحصار ذروته قام زعماء بني قريظة بعدة محاولات للحصول على ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم يحقن لهم دماءهم ويعفي نساءهم وذراريهم من السبي، ثم يخرجون من يثرب إلى غير رجعة. كانت أولى هذه المحاولات أن بعثت قريظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه استعدادها للجلاء عن يثرب على الصورة التي تم بها إدلاء إخوانهم من بني النضير بعد معركة أحد. حمل هذا العرض اليهودي أحد زعماء بني قريظة نباش بن قيس، فقد طلب هذا الزعيم اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بالحضور إلى مقر قيادته حول الحصون للمفاوضة، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لما أتى الحرس النبوي بهذا الزعيم اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم له العرض الذي يحمله من بني قريظة والذي يطلبون فيه السماح لهم بالخروج من يثرب مع نسائهم وذراريهم وما تقدر الإبل على حمله من متاع سوى السلاح، على أن يتركوا بقية كل ما يملكون في يثرب للمسلمين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا العرض رفضا باتا، وأبلغ مندوب بني قريظة أنه لا يقبل إلا أن يسلم هؤلاء اليهود بدون قيد أو شرط. فعاد إلى قريظة مندوبها وأبلغها نتيجة مفاوضاته مع النبي القائد صلى الله عليه وسلم الذي رفض العرض اليهودي. ومع هذا الرفض فلم ييأس اليهود، فأرسلوا مندوبهم إياه نباش بن قيس ثانية ليعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا آخر، يطلبون فيه أن يسمح لهم رجالا ونساء وأطفال بالجلاء عن يثرب والنجاة بأرواحهم وأبلغوه أنهم يوافقون على ترك كل ما يملكون للمسلمين، فلا يحملون معهم أي شيء من المال. وعندما تقدم النباش بن قيس بهذا الطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للجيش الإسلامي، عندما تقدم به باسم بني قريظة رفض النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة عليه، وكرر القول بأنه لا يقبل من هؤلاء اليهود إلا التسليم بدون قيد ولا شرط. ولما تبلغت قريظة رفض عرضها الأخير هذا أسقط في يدها وزادت مخاوفها وتضاعف قلقها، وصار زعماؤها يتخبطون في دوامة من الحيرة والقلق لا يدرون كيف يتصرفون، لا سيما والحصار قد أجهدهم وأخذ بقناقهم فحطم أعصابهم. ولا شك أن يهود بني قريظة قد قلبوا الأمر من جميع وجوهه للاستعانة والاستغاثة بأي فئة يمكنها المساهمة في تخليص رقابهم من الموت المحقق الذي ينتظرهم جزاء خيانتهم العظمى. ولكن ماذا عسى أن يجديهم التفكير والبحث في هذا الوجه؟ وبمن يستغيثون ويستنجدون؟ أبي قريش أم بغطفان؟ إن هذه القبائل بحق هي أشد قبائل الجزيرة العربية قوة وأقواها شكيمة، مع العداء الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القبائل هي التي يمكن لقريظة أن تستنجد بها ولو لفك الحصار عن معاقلها. ولكن قريظة تعلم أن هذا الحصار الذي تغرق الآن حصونها في محيطه المتلاطم إنما كان من أهم أسباب التعديل به غضب تلك القبائل القرشية والنددية ونقمتها على هؤلاء اليهود. ولهذا فإنه لا أمل لهؤلاء اليهود المحصورين في أن تستجيب لهم تلك القبائل إذا ما استنجدوا بها. أما يهود خيبر من بني النضير وغيرهم، وهم أقوى قوة يهودية مسلحة في جزيرة العرب، والذين كانت لهم اليد الطولى في تجميع جيوش الأحزاب وتموينها لغزو المدينة، أما هؤلاء فقد أصابهم الذعر وتملكهم الفزع لانسحاب جيوش الأحزاب دون أن تحقق شيئا من الهدف الذي جاءت من أجله. يضاف إلى هذا أن يهود بني النضير هؤلاء قد خرجوا من المدينة أذلاء مطرودين بعد أن حاربوا المسلمين حربا خاسرة كانت نهايتها الاستسلام وطرد هؤلاء اليهود من المدينة. فلو أن فيهم بقية من قدرة على منازلة المسلمين ما قبلوا الجلاء عن المدينة على تلك الصورة المهينة، فهم إذن أضعف من أن يفكروا في الزحف على المدينة لفك الحصار الخانق المضروب على سيدهم حيي بن أخطب مع عصابة الغدر والخيانة من بني قريظة. ولهذا فإن بني قريظة لم يفكروا مطلقا في الاستنجاد بإخوتهم من يهود خيبر وبني النضير، لأنهم على يقين بأن هؤلاء اليهود لن يصنعوا لهم شيئا إذا ما استنجدوا بهم. ولهذا فإنه لم يبقى أمام يهود بني قريظة بعد الذي قامت به من محاولات فاشلة لحقن دمائهم سوى الإقدام على أحد أمرين: إما أن تفتح قريظة حصونها وتدخل في معركة فاصلة مع المسلمين يكون الحكم فيها للسيف، وإما الاستسلام للقائد الأعلى النبي بدون قيد ولا شرط. فأما الدخول في معركة فاصلة مع المسلمين فقد أثبتت قريظة أنها أجبن من أن تفكر فيه أبدا، ذلك أن سيدها كعب بن أسد قد عرض عليها القيام بهذا العمل البطولي ولكنها رفضت الإقدام عليه وهي ترتجف جبنا لمجرد ذكره. إذن فلا مناص لقريظة من الاستسلام لقوات المسلمين والنزول على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بدون قيد أو شرط. وهذا هو الذي قرره بنو قريظة أخيرا، وذلك طمعا منهم في أن يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحقن دماءهم كما فعل مع بني قينقاع وبني النضير الذين تمردوا عليه واستسلموا له فعفى عنه. ولكن بني قريظة قبل أن يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم قرار استسلامهم رسميا قاموا بمحاولة أخرى لعلهم بها ينالون شيئا من تخفيف العقوبة التي كانوا يتوقعونها جزاء غدرهم وخيانته. فعلى إثر رفض الرسول صلى الله عليه وسلم عرضهم الأول وعرضهم الثاني عقدوا اجتماعا خاصا لبحث ما يجب اتخاذه حيال الموقف المتأزم. وفي ذلك الاجتماع اتفق زعماء قريظة على أن يتصلوا بالنبي القائد صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يسمح لحليفهم أبي لبابة الأنصاري بأن يأتي إليهم ليستشيروه في أمره. وكان أبو لبابة حليفا لبني قريظة، كانت أمواله وولده في منطقتهم، فكانوا لذلك يعتقدون فيه الإخلاص لهم والعطف عليه. وقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة أن يذهب إلى بني قريظة كما طلبوا لمقابلتهم، فقد استدعاه وقال له: اذهب إلى حلفائه فإنهم أرسلوا إليك من بين الأوس. وقد ذهب أبو لبابة إلى بني قريظة، وعندما دخل حصنهم الرئيس قام النساء والصبيان يبكون في وجهه من شدة الحصار، ويظهر أن اليهود قد دبروا حشر النساء والصبيان يجهزوا بالبكاء في وجه أبي لبابة للتأثير عليه. وعندما اجتمع زعماء اليهود إلى أبي لبابة شرحوا له ما هم فيه من جهد وهم وضيق، واستشاروه هل من مصلحتهم النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم دونما قيد أو شرط. كان من أمر أبي لبابة رضي الله عنه ما مر ذكره. كانت استشارة أبي لبابة آخر محاولة يقوم بها بنو قريظة للحصول على أي شرط يحقنون به دماءهم عن الاستسلام، ولكنهم بدلا من أن يظفروا بشيء من ذلك تلقوا من أبي لبابة رضي الله عنه بإشارته تلك ما يؤكد لهم أن الموت مصيرهم إن هم استسلموا للمسلمين ونزلوا على حكم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبهذا انقطع آخر خيط من الأمل لهم في التخفيف، وبدلا من أن يكون ذلك حافزا لهم على الاستبشال والقتال حتى الموت تملكهم الرعب والفزع وسيطرت عليهم روح الجبن فانهاروا انهيارا كليا. كان بوسع بني قريظة خاصة في ذلك الظرف أن يستمروا في المقاومة لأشهر طويلة يكسبون فيها بعض التنازلات من جانب المسلمين كالاكتفاء بنفيهم من المدينة. لقد كان المسلمون المحاصرون لهم في حالة تعب شديد نتيجة الجهد المضني الذي بذلوه في ليالي الخندق التي تحالف فيها البلاء بألوانه وصوره على المسلمين، وأحاطهم من كل جانب طيلة أكثر من 25 ليلة حرموا فيها حتى النوم لشدة الخوف ودوام الحراسة والمرابطة في وجه عدوهم الجبار المحاصر والذي ما كان يترك لهم فرصة يستريحون فيها. يضاف إلى ذلك أن المسلمين كانوا في حالة مجاعة شديدة، وكان الجو مع ذلك من البرودة في غاية. كان المسلمون يرابطون اليهود في العراء فيتعرضون للفح البرد الشديد مع شدة الجوع، بينما بنو قريظة وهم من أثرى وأغنى سكان يثرب يحتمون بحصونهم المنيعة الشامخة في مأمن من لفح البرد القارص، موفورا لديهم كل ما يحتاجونه من الطعام لأشهر طويلة، كما أن الماء كان موجودا لديهم بصفة دائمة داخل الحصون، حيث كانت هذه الحصون تحتوي على آبار كثيرة. ولكن اليهود مع كل هذه العوامل التي توحي بقوتهم المادية التي تمكنهم من الاستمرار في المقاومة لمدة طويلة انهارت أعصابهم وتحطمت معنوياتهم، إلى درجة لم يحتملوا معها الحصار أكثر من 25 ليلة، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وهم على تلك الحال من القوة والمنعة والتحصن ووفرة السلاح وكثرة العدد، فكانوا يفكرون في كل شيء إلا استعمال السلاح للدفاع عن حصونهم. لم تكن حرب بني قريظة حرب ميدان، إنما كانت حرب أعصاب، فلم يستطع اليهود أن يتحملوا الحصار على الرغم من توفر المواد الغذائية لديهم وتوفر المياه والآبار ومناعة حصونهم وصعوبة اقتحامها، فأثروا التسليم على مكابدة الحصار لما وقعوا في براثم الانهيار. والحق أن الموقف العسكري كان إلى جانبهم لتلك الأسباب التي مر ذكرها ولشدة تعب المسلمين ولبرودة الطقس، ولكن معنوياتهم المنحطة انهارت فلم يقاوموا طويلا كما كان المؤمل، ولذلك أعلنوا الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا قيد ولا شرط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.